غريب الأسمر عبد الحليم حافظ أمتعنا بصوته في حفلات أضواء المدينة. نستمع إليه في هذه الأغنية. فوق الشوك مشاني زماني، الكلمات لعلي مهدي والألحان للموسيقار محمد عبد الوهاب. هل يرجع تاني حتى يشفي مجروح؟ راحت قلبي عنه عشان تلقاه عشان تلقاه يا اللي نسيك الحب الفاه وابعد عنه عشان تلقاه عشان تلقاه عايز تعرف فين الحب وفين النار والشوق.